بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك الهداية مع العناية من البداية إلى النهاية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، فيقول العلامة الشيخ علاء الدين ابن عابدين عليه رحمات الله ورضوانه آمين في كتاب الهدية العلائية: الأسآر. الأسآر جمع سؤر. السؤر هو ما يبقيه الشارب بعد شربه، هذا في الأصل، لكن يطلق أحيانا على بقية الطعام، يستعار استعارة. يعني الأصل السؤر ما يبقى بعد الشراب، لكن ما يبقى بعد الطعام أيضا يسمى سؤرا. قال: وإذا شرب من الماء القليل حيوان مأكول اللحم طاهر الفم، كالفرس والبغل الذي أمه فرس، وحمار الوحش والبقر والغنم والجمل، أو آدمي ليس بفمه نجاسة، سواء كان جنبا أو حائضا أو نفساء أو صغيرا أو كبيرا، مسلما أو غير مسلم، ذكرا أو أنثى، فهو طاهر مطهر. كل هذه الأشياء، الحيوانات إذا شربت من الماء، الماء يبقى على حاله كأنه لم يشرب منه أحد. لكن ذكر البغل، والبغل هو نعم إما أن يكون متولدا من أنثى الحمار ونعم الحصان مع الحصان، أو بالعكس. فالحيوانات دائما تنسب إلى أمها، فإذا كانت الأم فرسا والأب حمارا فحكمه حكم الفرس، وإذا كانت أمه أتانا فحكمه حكم الحمار. الأتان هي أنثى الحمار. يعني طبعا كل هذا مأكول، أمثلة لمأكول اللحم، فهذا مأكول اللحم، أي حيوان يؤكل لحمه حتى البغل الذي أمه فرس يؤكل، لأنه حكمه حكم الفرس، هذا عبارة عن فرس، هو ملحق بأم، دائما نسبه إلى أمه. حمار الوحش صيد كمان يؤكل، اللي أمه أتان حيجي حكمه معنا، حيجي حكمه معنا اللي أمه أتان، حكمه حكم الحمار مشكوك فيه. نعم، فهذه الأشياء الحيوانات اللي هي مأكولة اللحم إذا شربت من الماء فكأنها لم تشرب بالنسبة لحكم الطهارة والطهورية. نعم، لما قال حيوان مأكول اللحم ربما يتوهم أن الإنسان سؤره غير طاهر، لأنه لا يؤكل لحمه، لو لا يؤكل لحمه نعم كرامة له، لأن الله عز وجل حرم أكل لحمه. بوضا نحن كلام الكتاب، نعم. كذلك الفرس الحصان عند الإمام أبي حنيفة يكره أكل لحمه تحريما، فيكره أكل لحمه عند الإمام أبي حنيفة إكراما له، لأنه آلة الجهاد، وليس لأنه يعني دون بقية الحيوانات المأكولة. فلما بيكون الامتناع من أكل اللحم للكرامة هذا ما بيأثر بالطهور، صار هو طاهر مطهر من باب أولى، أولى صار من بقية الحيوانات. حمار الوحش هو صيد، إذا صيد يعني صيد يعني يؤكل، بل كل الصيد في جوفه، كما جاء في الحديث كل الصيد في جوف الفرى. شو الفرى؟ هو حمار الوحش. واحد اصطاد أرنب، والثاني اصطاد قطة، والثالث اصطاد عصفور، بس واحد اصطاد حمار وحش، كل الصيد في جوف الفرى. حصل شيء ما حصله يعني، نعم حصل مثله وزيادة. هو فهو طاهر يعني في نفسه، مطهر لغيره. لما نقول مطهر معنى ذلك يزيل الحدث والخبث. الخبث يعني النجاسة. هو يكفي لإزالة الخبث كونه طاهرا مثل الماء المستعمل ولو لم يكن مطهرا، لأنه بأي مائع طاهر قالع للنجاسة تطهر النجاسة الحسية. نعم. فكيف إذا كان مطهرا؟ مطهر هذا شرط، كونه طهورا يعني مطهرا هذا شرط للتطهر به من الحدث الأصغر أو الأكبر. وإذا شرب منه كلب أو خنزير أو سعدان أو دب أو هر وحشي أو نحوها من سباع البهائم فهو نجس. هاي اللي هي وحوش البهائم، اسمها الوحوش قسمان، وحوش الطير ووحوش البهائم. وحوش البهائم نعم كل ذي ناب من السباع، نعم، فهذه كلها لحمها نجس ولعابها متولد من لحمها. المسألة مسألة الأسآر متعلقة باللعاب، تمام، متعلقة باللعاب. ولذلك اللعاب إذا كان متولدا من لحم نجس فهو نجس، ولذلك يكون السؤر نجسا لأنه هي بتشرب بلسانها، بتغط لسانها بقلب الماء. إذن لا شك أن اللعاب قد خالط الماء. نعم. سعدان هو القرد نفسه كل أنواع، لأنه هو من سبع البهائم. مخلب يعني؟ إيه. أو زناب. إيه زناب يعني هو. يعني هو من وحوش البهائم. يعني مو شرط يتغذى على فقط أن المعيار أن له ناب. هل هو البني آدم له ناب؟ لكن المقصود أنه هو المراد كل زناب من السباع، أنه بيعتمد على نابه في الصيد يعني مثلا. لا يعني انه هو مثلا ما بيعتمد على الخفه تبعه، بيعتمد على سعدان. يعني سعدان طلعنا على غار حراء لقيناهم فوق تابع بيخطفوا اللي هي خطفوا من واحد الزواده. يا لطيف شغلتهم كبيره. مره جماعه نزلوا هيك من مكان، بتلاقي بالطريق طريق اللي بين مكه المدينه بيحطوا ارمات انه تنبيه يعني. فجماعه وقفوا هيك بيتفرجوا، سبحان الله، مره مع الشنطه اجوا خطفوا له الشنطه فيها الجواز وفيها، خلاص راح خلاص يعني إلى غير رجعة. تعال دبرها بقى شغلة. إيه ممكن. صلى الله العافية. إن هذا ما طلعت معي الفراد البحث. شو ساوي؟ يعني شو من الفرا؟ الفرا. فرا يا بدك تكون. ظاهر إنه فرا يا. فرا يا. أصلا يا. إذا كان عم تبحث في معجم. طيب. أو هر وحشي. الهر الوحشي هو نفسه مثل الهر يعني الإنسي كما يسمى، ناس الأهلي. هلأ هو الفرق بيناتهم فقط أنه الهرة الأهلية مضبوط، أنه لا مو قصة مضبوط، القصة أنه النبي صلى الله عليه وسلم خلاص خصها بهذا الحكم، قال إنها من الطوافين عليكم الطوافات. وإن شرب منه هرة أهلية، القياس أن سؤرها نجس لأنه تأكل الفئران وتأكل يعني الدم وتأكل نجاسات، ما بتفرق معي يعني شو ما بصح لها تأكل. بالنسبة للهرة مو أنه بتحترس هي من النجاسة، لا، ولكن القصة أنه هذا استحسان، استحسان يعني القياس العقلي بناء على يعني نظيرها وشبيهها اللي وارد حكمه بالشرع، مثل مثلا سباع الطير هي من سباع البهائم، هي مثل حكايتهم مثل منهم يعني. فالقياس يقول انه سؤرها نجس، لكن ورد دليل خاص فيها، بهذا الدليل استحسننا. شو هو الاستحسان؟ بعض الناس بيظن استحسان انه هو يعني انه يعني تشهي، انه نوع شيء هيك اعجبه شيء فاستحسنه. نعم. لا، الاستحسان هو اسم لدليل يقابل القياس الجلي، القياس الظاهر الجلي. جاء دليل اخر مثلا من ايه او حديث او اجماع او ضروره، هذا نعم الدليل الثاني عارض القياس، فعلى الغالب هذا الدليل بيغلب القياس. مثل هذا مثلا الهره، القياس أنه صورها نجس، لكن لما عارضها الحديث الصحيح فأخذنا استحسانا بما ورد في الحديث. أو دجاجة مخلات، الدجاجة المخلاة يعني التي لا تحبس وإنما تترك هكذا، لا يعني ماشي بالحارش وما صح لا تأكل النجاسات. أما إذا حبست فطعامها بيكون منضبط لأن هي لا تأكل النجاسة نفسها، يعني صورة غير مكروه. غير مكروه المحبوسة الدجاجة المخلاة. حتى المخلاة إذا حبست مدة من الزمان يعني هو طاهر على أساس هو طاهر مطهر لكنه مكروه، فإذا حبست مدة من الزمان تزول الكراهة. لكن البيض لا يكره، بيض الدجاجة المخلاة ناصين عليه. أنا زرت أحد الصالحين سبحان الله قال لي نحن ما بناكل بيض بلدي، قال لي لأنه هي دجاجة مخلاة، هو نوع من الورع يعني، رجل صالح عارفه سبحان الله. قلت له أنا ما يكره يعني، قال لي لأنه هذا يكره. بعدين راجعتها ناصين عليها أن الدجاج المخلى لا يكره، لا يكره بيضها. نعم لا مو العبرة أنه تبيض من كان، العبرة شو عم تأكل يعني. تمام، فشو عم تأكل هذا يؤثر على سؤرها فقط، لا يؤثر على لحمها ولا يؤثر على بيضها، حتى على لحمها لا يؤثر، ناصين عليها. أما في فرق يعني بينها وبين مثلا الغنم أو البقر الجلالة، في بعض البقر أو الغنم بيفسد مزاجها فبصير بتاكل الجلة، الجلة يعني النجاسة عزقهم، فهذه يكره لحمها حتى تحبس مدة من الزمان بحيث يطيب لحمها. ما فرق موضوع المنقار تمام مثل السرقة موضوع اللسان تشرب المنقارة فرقوها بشو؟ طبعا بس هل في شي جاجة تشرب بغير منقارة أو طير؟ أي طير فهو يشرب بمنقارة، هذا الكلام بين سباع الطير وسباع البهائم صحيح. تمام، سباع الطير سباع البهائم شو الفرق بيناتهم؟ هاي سباع وهي سباع، هذيك عم تصطاد بمخلبها نعم وبتأكل تأكل فبمنقارها وتشرب بمنقارها، فالمنقار هو عظم طاهر ما تتخلل النجاسة، لكن ربما يكون باقي يعني علق بظاهره شيء فهذا شك. أما اللعاب نفسه ما بيوصل، لعابها ما يصل إلى الماء إذا شربت. طيب، وإذا شرب منه هرة أهلية أو دجاجة مخلاة أو سباع طير أو سواكن بيوت مثل الفأرة الحية الوزغ كما في نسبه إلى الحاشية فهو مكروه كراهة تنزيه، مع طبعا مكروه كراهة تنزيه، كراهة التنزيه لا تحريم، مع وجود غيره. أما إذا لم يوجد غيره يجب على أن يتوضأ به ولا كراهة، يكره استعمال كراهة التنزيه مع وجود غيره. سبحان الله، هذه المسائل لما قرأناها سبحان الله كنا نستغرب إذا ما وإلا فلا كراهة، إذا ما في غيره لا كراهة. يعني لما كنا مثلا عم نقرأها الثمانينات كانت أحوال الناس جيدة سبحان الله، يعني تستغرب تقول يمكن بهالبلاد هذا هاي المسائل ما عاد يحتاجوها، لكن سبحان الله لما حصل ما حصل نسأل الله يرفع البلاء يكشفه. صار عجيب، كلها رجعت الآبار هذا الكباس هذا اليدوي تبع اللي بيطالعوا فيه المي نعم، ورجعت الأباريق والدلاء أبدا كما هي كما كانت يعني، وربما أشد لأنه الناس مو مستعدة لهذا الأمر. نسأل الله العافية. لا يكره سؤر سواكن البيوت مما لا دم له. شايف شلون سواكن بيوت أو أول شيء قال مكروه، ما قال أو سباع طيرين، سباع طير مثل شو يعني مثل الصقر تمام الشاهين حدأة ل... حدأة حدأة بسموها شوحة، هي نفس الحدأة هي الشوحة. هي مكروه سؤرها. سواكن بيوت عم يقول، أي سواكن بيوت عم يمثلها نقلا عن ابن عابدين رحمه الله الفأرة والحية والوزغة اللي هو أبو بريس الوزغة. الله، هون عم يقول لا يكره سور سواكن البيوت، لكن عم يقيده مما لا دم له، مثل إيش؟ كالخنفسي والصرصري. مضبوط عندكم الصرصور؟ الصرصور صرصور صرصور؟ ايه بالقاموس المحيط أنا راجعتها لأني شكيت بضبطها، لأنه المشهور عنا صرصور، هو المشهور على ألسنة صرصور. نعم. بس ما في وزن فعلول في اللغة، اللغة ما في عنا وزن فعلول، كله فعلول، يعني عصفور وشحرور وزورزور، ما في فعلول. بعضهم ذكر يعني أنه في لفظة أو لفظتين باللغة العربية كلها أنه على الوزن فعلول، لكن ما هذا الوزن غير موجود، يعني أنه إيه كله فعلون، عصفور وشحرور. نعم، فمشهور يعني هو صرصور، لكن كمان شكيت فيها براجعتها، فبيقول صرصور كعصفور وصرصور كهدهد، شبهها بالطيور يعني. لما قال لك هدهد ما عاد فيها بقى شك، أما إذا ضبطها بالحركة ممكن يكون يعني غلط في الضبط، الضبط بالحركات أو بالكلمات، تشبيه بالكلمات الأخرى المشهورة يعني بيكون أدق. و وبناتي وردان، بيقول دويبة كريهة الرائحة، بنت وردان، ابن وردان. نعم، بنت بنت وردان. وردان ولا وردان؟ وردان. دويبة أو دويبة كريهة الرائحة، تألف الأماكن القذرة في البيوت، جمعها بنات وردان. دويب يعني بدها تكون هيك حشرة، يعني إنه هذه غير مكروهة حتى لو موجودة، لو موجودة. يعني في برميل مي مثلا واحد وجد فيه صرصور مثلا، قام الصرصور كبه، يعني شو حكم الميات؟ قال لا يكره، لا لا يعني يمتنع ولا يكره. قال وإذا شرب منه بغل، بقى البغل اللي هون أمه أتان، أو حمارة، بغل أو حمارة يعني البغل أو أمه، أو حمار أهلي فهو مشكوك في طهوريته. يقول أي في إزالته للحدث لا في طهارته، فهو طاهر بالتعليق يعني. فإن لم يجد غيره توضأ به وتيمم ثم صلى. هل هاي المسألة فيها تحقيق؟ يعني بدأك انتباه شوي ابن عابدين، نبه عليها، مدقق فيها. عم يقول بيقولوا إن مشكوك في طهوريته لا في طهارته، يعني في إزالته، يعني إنه لا يزيل الحدث. طيب هل يزيل الخبث؟ مقتضى قولهم إنه مشكوك في طهوريته لا في طهارته، هو طاهر بيقين معناته، لكن الواقع مو هيك. هل هو ليش مشكوك في طهوريته؟ النص، النبي صلى الله عليه وسلم، شو النص؟ هو مشكوك، لا لا، هو محرم، النتيجة منسوخ، هذا الحكم أكيد منسوخ، منسوخ. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال في يوم خيبر نهاهم عن لحوم الحمر الإنسية الأهلية، إيه، وعن زواج متعة، فأراقوها، هو منسوخ أكيد، لكن هو يعني من كمان من سواكن البيوت، يعني من الطوافين والطوافات كمان، تمام. فهو حاصل في الشك، الشك في طهوريته هل يطهر أم لا يطهر؟ هذا ناشئ عن شو؟ ناشئ عن الاختلاف في طهارته، عن الشك في طهارته. لو لم يكن في طهارته شك لما حصل في طهوريته شك، تمام؟ فهو مشكوك في طهوريته وفي طهارته، لكن ليش هيك بيقولوا في طهوريته لا في طهارته؟ العبارة بدها تعديل، إنه الأصل هو لما حصل في الشك، معنى ذلك هو إذا أصاب شيئا فلا يغيره، فإن كان هذا الشيء طاهرا فإنه لا ينجس به، لأنه مثلا وضعت على يدي، يدي طاهرة بيقين، فوضعت عليه هذا سؤر البغل مثلا توضأت فيه، فالآن هل تنجست يدي؟ ما تنجست. لماذا؟ لأنه هو طاهر الماء، مو لأنه طاهر، لأنه مشكوك، واليقين اللي هو الطهارة لا يزول بالشك اللي هو نعم مشكوك في نجاة يعني في طهارته، تمام؟ اليقين لا يزول، تمام. وإذا كنت محدثا وتوضأت به فاليقين شو هو؟ الحدث. فهل يزول الحدث به؟ لا يزول الحدث به، تمام؟ فهو لا يزيل الحدث ولا الخبث، لكن بيقولوا لا في طهارته، يعني في الحقيقة هو لا في طهارة ما أصابه، تمام؟ يعني أنه الأصل طهارة ما أصابه أنه هو طاهر بيقين، فلما جاء الشك فهذا الشك ما له اعتبار، فأنا أحكم على اليد أو على الثوب الذي أصابه شيء من هذا الماء بأنه طاهر، وأحكم على الشخص الذي توضأ به بأنه نعم مشكوك في وضوئه، فبالتالي صلاته ما حتصح بهذا الوضوء لأنه هو مشكوك فيه، ولذلك بحتاج أنه يتيمم بعده. فهذا هو المقصود، مشكوك في طهوريته لا في طهارته. هذا كلام حققه ابن عابدين رحمه الله بالحاشية. بناء عليه بيحصل في وهم بهالمسألة لما بيشوفوا العبارة أنه مشكوك في طهوريته لا في طهارته، معنى ذلك أنه هو ممكن أنه نزيل فيه الخبث، يعني لو كان على إيدي دم بجيب هذا الماء وبغسله وطهرت يدي، قال له لا هذا كلام وصحيح. قال طيب نعم، بيقولوا مشكوك في طهارته لا في طهوريته، لا هو مشكوك في طهوريته لأنه مشكوك في طهارته، ولذلك فإن ما يصيبه من عضو طاهر لا ينجسه، وما يقع عليه من نجاسة لا يطهره أو من حدث. يعني إذا كان أصاب جسما أو ثوبا فهذا الثوب نحكم عليه بأنه طاهر، ليش؟ لأنه كان طاهرا بيقين وقد أصابه ماء مشكوك في طهارته، تمام؟ فلا نحكم بالنجاسة. وإذا توضأ به من حدث أو اغتسل من جنابة فنحكم بأنه لم يرتفع الحدث ولم ترتفع الجنابة. طب سيدي، بما أنه ما ارتفع الحدث ليش عم نقول مشكوك؟ خلص نحن نقول أنه يعني أنا هنا أشكلت عليه. إيه أنا اليقين لا يزول بالشك. ما دام أنا عندي ماء وهذا الماء قد يكون طاهرا فأنا لازم أستعمله. كيف تولد الشك بهالموضوع؟ كيف تولد الشك؟ سبب تعارض الأخبار فيه. تعارض الأخبار في الحمار، يعني في أخبار عم تخبرنا بحرمة لحمه معنى ذلك نجاسة، وفي أخبار تانية تدلنا على أن سواكن البيوت أو الطوافين والطوافات هذه لها حكم خاص، في لها استثناء فصار في تعارض. فهذا نعم. فإن لم يجد غيره توضأ به، ليش؟ ما دام انه مشكوك مثل ما عم تتفضل، انه ليش لك لا توضأ فيه اذا مشكوك؟ لانه في عندي احتمال الطهارة والطهورية، طبعا عندي هذا احتمال قائم، فانا كيف اتيمم وعندي ماء قد يكون طاهرا؟ طيب واذا توضأت به قد لا يكون طهورا ولا طاهرا، فتكون صلاتي بناء على هذا الاحتمال باطلة غير منعقدة، فأتيمم. طيب التيمم مع الغسل الآن، هل أنا جمعت بين طهارتين؟ هل صليت بطهارة واحدة أم بطهارتين؟ بطهارة واحدة، لأن الوضوء إذا صح، إذا كان هذا الماء فعلا طهر، فالتيمم لاغي، ما له طعمه. وإذا كان الماء غير طاهرين، غير طاهر، فأنا صليت كون صليت بطهارة التيمم. لا لا، صارت أنت طاهر بيقين. الآن إذا على فرض إنه الميات هذول يعني يعد طهور هذا الماء، فأنت الآن متوضئ وبيكون التيمم أشبه بالعبث. وعلى فرض إنه هذا الماء مو مطهر، فأنت شو عملت الآن؟ تيممت، فصلاتك صحيحة بالتيمم، لأنك ما تيمم إلا بسبب فقد الماء. وصورة مسألة إنه ما عندك غيره، ذاك عبي لك، فإن لم يجد غيره توضأ به وتيمم ثم صلى. مو احتياطا، واجب. واجب احتياطا. واجب احتياطا. بس موضوع التيمم لابد من أخذ شروط التيمم، يعني ما على مسافة محمد. أكيد أكيد، هو ما عنده غيره يعني. ضمن شروط التيمم. أكيد. فصل في الآبار وحكم البعر الواقع في المحلب. يمكن عندكم بس كلمة فصل أنتم. تمام. فصل في الآبار وحكم البعر الواقع في المحلب. قال: وإذا وقعت نجاسة مغلظة أو مخففة وإن قلت من غير قليل الأرواث في بئر دون عشر في عشر. يعني صورة المسألة هلأ شو؟ بئر مساحة سطحه دون عشر في عشر، هاي وحدة. الثانية: وقعت فيه نجاسة، أي نجاسة سواء كانت مغلظة أو مخففة، ما بيختلف الحكم. إذا النجاسة وقعت النجاسة في ماء، فلا فرق بين المغلظة والمخففة. إمتى بنقول في فرق بين النجاسة المغلظة والمخففة؟ في قدر المعفو عنه إذا أصاب الثوب أو البدن. تمام؟ يعني نجاسة إجت على البدن أو على الثوب، فهناك قدر معفو عنه. هذا القدر قديش؟ نقول إذا كانت النجاسة مغلظة يعفى عن قدر الدرهم، وما زاد فلا. وإن كانت مخففة، إذا كانت مخففة فيعفى عن ربع الثوب. المغلظة يعفى عما دون قدر الدرهم، عما دون قدر الدرهم. نعم، هذا نفسه هو مقعر كفوه قدر الدرهم. المغلظة يعفى عما دون قدر الدرهم، فإذا بلغت الدرهم فلا يعفى عنها. وفي المخففة يعفى عن ربع الثوب أو ربع العضو الذي أصابه. طبعا في تفصيل في ذلك، اللي هو ربع الثوب كاملا، ولا ربع الساتر، ولا ربع مثلا يعني ما يلي ذلك العضو، مثلا مثل الكم في اليد مثلا ونحو ذلك. فيها تفصيل بيجي بوقته، لكن المراد هنا انه ما في فرق بين النجاسة المغلظة والمخففة اذا اصابت الماء. قاعدة: قليل النجاسة ينجس قليل الماء. ف هذه المسألة مرت معنا كقاعدة، لكن الآن عم يذكرها في الآبار حصرا. أيضا تنطبق على الآبار. إذا كان البئر أقل من عشر في عشر سطحه، مسافة سطح الماء مو سطح البئر. البئر ممكن يكون مثلا عشر متر لتحت، الميات لوين واصلين؟ والله مترين. هالسطح هذا، لأنه البئر ما بيكون على عرض واحد من فوق لتحت، أحيانا بيكون بشكل مخروطي، أحيانا بيكون عدة أشكال يعني. فوين سطح الماء؟ هو سطح الماء أنت بدك تشوف قديش المساحة. فإذا كانت عشر في عشر فهو كثير. الآبار العربية هذيك القديمة بحروها، نعم يعني بخوف، تلاقي مسافة كبيرة وعمق المساحة، مساحة سطحها كبيرة وعمقها كبير أيضا. نعم، فهذه كبيرة لا تنجس إلا إذا ظهر أثر النجاسة. أما إذا كان أقل من ذلك فتنجس بقليل النجاسة. وإن قلت، يعني قطرة من مثلا الدم أو البول أو الخمر، من غير قليل الأرواث. الروث، الروث يعني ما يخرج مثلا من الحيوانات المأكولة، مثلا مثل بعر الغنم والبقر والإبل، فمثل هذا يعفى عنه الروث. سيأتي تفصيله. الكلام عن غيره الآن، فإذا وقع فيها نجاسة مغلظة أو مخففة يجب نزحها، أو حالة ثانية كمان يجب فيها نزح البئر، أو مات فيها أو خارجها وألقي فيها، يعني نزل هذا الذي سيذكره نزل إلى البئر فمات فيها، أو مات خارجها فنعم فجاء أحد دفعه إلى هذا البئر ألقاه في البئر وهو ميت، ما بيختلف الحكم يعني ما فيها أو كان ساقط. حيوان دموي غير مائي، يعني غير مائي المولد، حيوان دموي مطلقا، الإنسان فما دونه، إنسان أو أي حيوان من الحيوانات نعم التي نعم سيفصله، أو الآن بدون تفصيل لأنه عم يذكر قيد التفسخ. الآن إذا تفسخ حتى ولو كان عصفورا ولو كان فأرة، تمام، لأنه عم يقول حيوان دموي غير مائي، أي حيوان في دم مهما صغور، وانتفخ أو تمعط أي سقط شعره بلش يتفتت جسمه، أو تفسخ أو جرح ولو صغيرا يعني كعصفور وفأرة، هي زحليقة كان يذكروها، الله يذكره بالخير أستاذنا الشيخ محمد مامو، نعم جاب لهم بصف الأول ما كان يدرسنا أنا، كنا بصف الأول أربع شعب سبحان الله، فكان يدرسهم فقه، فجايب لهم صف الأول وقتها أنه مسائل أنه ذكر الحكم فيها أنه بئر سقط فيها ماتت فيها فأرة أو عصفور وانتفخت أو وجد فيها فأرة منتفخة، فكله كتب 20 دلو، معروف أنه الفأرة أو العصفور 20 دلو، فكله طلع غلط لأنه هو ذكر كلمة منتفخة، مجرد أنه منتفخة معناته صارت أجزاء النجاسة متفتتة ومنتشرة في الماء فيجب نزحها كلها أو كلها. نفس الشيء مؤدى واحد، المهم أنه بعض أجزاء النجاسة صارت جواتها جوات الماء، في شيء أكثر من شيء بس الحكم واحد. أو مات فيها، الآن حيذكر موت بدون تفسخ، أو مات فيها نحو شاة، أو وقع خنزير، الخنزير بمجرد الوقوع لأن الخنزير نجس العين، ولا يوجد نجس العين عند الأحناف إلا الخنزير، الكلب مو نجس العين، يعني وقع خنزير أو شعرة من الخنزير نفس الحكم، شعرة ولو شعرة لأنه كل ذرة من ذراته نجسة، فإنه رجس، رب العالمين قال فإنه رجس. رب العالمين قال عن الخمر رجس، وقال عن الخنزير رجس، شو صفي نجس ولا مو نجس، حرام ولا مو حرام، قال له مثل الخنزير، رب العالمين يقول عن الخنزير إنه رجس، فحرم الخنزير، وقال أيضا عن الخمر إنه رجس، وقال قال كلمة فاجتنبوه ما عجبتني، يعني إنه شوف فاجتنبوه قال مو تحريم. طيب حرم الخمر، حرم الخنزير، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، ذكرنا العلة، وقال عن الخمر إنه رجس فاجتنب الرجس من الأوثان. طيب لون الكسب هون اجت بعد الآية بالآية في تبعت الأول، هون هل هي العقف أو التخيير أو أو فسقا، هل فسقا هي من ناحية العقيدة؟ لا عم بقول لك وهلا لغير الله به، يعني عقيدة عم بيذكر لك يعني ذبح لغير الله عقيدة صارت أو وقع خنزير وإن لم يصب فمه الماء أو فمه الماء نفس الشيء ولو خرج حيا هذا بالنسبة للخنزير طبعا حصرا طيب الأحوال الثلاثة شو هي وقعت نجاسة في الماء أو مات فيها أي حيوان وانتفخ الثالثة مات بدون انتفاخ شاة أو خنزير شاة أو وقع خنزير ولو لم يموت يعني ولو لم يصب فمه الماء مطلقا من باب أولى إذا مات ينزح كل مائها ومثل حكايتها كمان لو وقع لو مات فيها آدمي كما سيأتي كمان لو مات فيها آدمي تنزح كلها ينزح كل مائها الذي كان فيها وقت الوقوع بعد إخراجه طبعا نخرج السبب اللي عم يتنجس الماء بسببه يعني سبب التنجيس وإلا لو بقي ونزحنا الماء ثم ملأناه مرة أخرى بهالحالة لما يعني نزحناه وبقي أثر النجاسة لو ملأناه 10 مرات حيبقى شو نجس إذن بعد إخراجه النزح بده يكون بعد إخراج الواقع طبعا هذا إذا لم تكن نجاسة مثلا قطرة نجاسة تلاشت ضمن الماء يعني المقصود أنه ميت مثلا مات فيها حيوان أو وقع أخرجناه ثم نبدأ النزح إلا إذا تعذر إخراج الواقع كخشبة أو فرقة متنجسة يعني إذا كان وقع فيها شيء متنجس وتعذر إخراجها لضيقها مثلا أحيانا بتكون البئر هي اللي محفورة مثلا حفارة ارتوازي هي ما ممكن أنه ينزل يعني يطالع فإذا تعذر إخراجها كخشبة أو خرقة متنجسة نعم قال يعني يعفى عن ذلك أما إذا كان عين النجاسة موجودة مثلا مثل مات فيها مثلا هرة وتفسخت أو فأرة تفسخت نعم فهو ما في عذر يعني لا يعذر ولا يعفى عنه وإنما قال يترك مدة أما إذا تعذر إخراج عين النجاسة الصورة اللي قبلها خرقة أصابتها نجاسة أو خشبة أصابتها نجاسة هو عين النجاسة فيترك مدة يعلم أنه استحال وصار حمأة الحمأة الطين الأسود يعني هذا المنتن هني على حسب الأرض وحسب يعني تختلف من مكان لمكان وأهل البلد أهل البلاد يعني بيعرفوا كل أهل البلد أدرى ببلده استحال وصار حمأة صار طهرة بالاستحالة هنا لا مو المكث الاستحالة من جملة مطهرات الاستحالة المكث يعني بقي مدة طويلة لكن ما استحال مو بس من حال لحال من مادة لمادة ذكروا انه مثلا مات حيوان في ارض صخرية مملحة هاي بسموها فتحول الى بعد مدة جيت انت ما لقيت الا الملح كل مرة بتلاقي يعني جسمه عم يدوب تمام عم يتلاشى بعد مدة ما عاد لقيت شيء لا لحم ولا عظم ولا شيء لقيت انت شو ملح ارض ملح فلك ان تأخذ ملح من نفس المكان الذي كانت فيه هذه الميتة نعم لك ذلك لانه هذا نعم استحال يعني مثال آخر كمان واضح كتير إنه الزيت النجس سوى صابون تحول هذا من مادة لمادة كان زيت صار مادة أخرى اسمه صابون فهذا الصابون طاهر يقاس عليها العطر نعم يقاس عليها العطر لا العطر ما استحال هذا السبيترو ما استحال لساته موجود وإنما اختلط هذا مزج هذاك تحول فعلا تحول كان في دم ما عاد في دم صار في عطر المادة اختلفت الريحة اختلفت طبيعة المادة اختلفت انت ما بتلاقي دم ابدا، اما هون عم بتلاقي السائل هذا اللي هو السبيترو الكحول موجود، هو حتى ريحته موجوده، حتى هذا نعم في اقوال يعني، هو المعتمد فيه النجاسه المغلظه، اذا بدك تاخذ انت القول الاصلي في المذهب النجاسه المغلظه، لكن عم يفتوا في يعني بعض العلماء، نسال الله عم يفتوا انه في قول بالنجاسه المغلظه هو الراجح، وفي قول بالنجاسه المخففه، وفي قول بالطهاره، في يعني عدد من هلا بيطير وقد ما طار. هلا اذا واحد مثلا في مثلا وقع بول على ارض او على بساط وبعدين طار، شلون طار؟ هلا شو يعني بيطير؟ بيتبخر، بس اللي بيطير هو بسموه بيطير اللي بيتبخر بسرعه، تمام. طيب اذا بعد طار لكن بعد 20 يوم وما بقي له اثر، تبقى الارض طاهره والبساط طاهر؟ بده غسيل، هي نفس الشيء قد ما طار يعني، هذا ما له حكم يعني. المعتمد سيدين الاصل هيك يعني، هذا الاصل، لكن طبعا في اجتهادات وفتاوى كثيره في هذا الباب، بعضهم يعني يكاد يجزم انه طاهر، بعضهم نحن نسال الله انه هاي الاقوال اللي يعني افتى فيها عدد من العلماء ان تسعى جمهور جماهير الامه التي تاخذ بهذا. في بعض البعض بيقول لك انه يعني ربما يعني انه هو يميل الى انه ما في حرج ان شاء الله، ولكنه يحترز في صلاته اللي هي اهم العبادات، يعني الثوب الذي يصلي فيه لا يستخدم فيه هذا النوع من العطش. مثلا جاء واحد بيعطره مثلا، فبيحط له حطيان على ايدي، لما بده يصلي بيغسل ايده مثلا، البعض هيك يعني، هذا بعضهم. البعض ما شاء الله يعني ابدا ورع كامل، مثل سيدنا الشيخ هاشم ابدا ما كان استعمله ابدا، حتى والشافع بشكل عام يعني مساله كانه ترجع للشخص، بعضهم يعني عنده زياده احتراز وورع ما شاء الله. فهو المشكله اذا واحد يعني وجد شخصا من هؤلاء لازم يعظمه ويبجله، مو يوصفه بالتشدد. والأنا إذا ما استطعت أن أخذ بالعزائم، الأصل أنا بقول عنه هذا متشدد، أقول هذا عاش بغير زمانه وهذا كذا، لا بالعكس، أقول هذا بقية السلف الصالح، تمام. مثل الشيخ مثلا كان ما يرضى يتصور، لكن هو كان ينكر التصوير في البداية، بعدين وجد أنه الأمر هذا مثلا بلاء عام في الأمة، وهناك من الكثير أو أكثر العلماء يفتون بجوازه، فصار يسكت عن يعني الإنكار على الناس، ولكن هو يعني يرفض في لنفسه رفضا شديدا أن أحد يصوره، فهذا ورع شديد. الشيخ أحمد المنيني الله يرحمه، تلميذ سيدنا الشيخ هاشم أحمد المبرور، شفتهم حاطين صورتهم كاميو، كمان ما يضع يتصور أبدا، الصور تبع إما هوية أو صورة سابقة يعني. من شيخنا الشيخ عبد الله الساجدين ما كان يضع يتصور كمان الصور تبعهم كلها، اما صوره يعني صوره رسميه تبع هويه، واما صوره يعني حدا اخذ لها من غير علمه. هذا الشيخ احمد المبرور رحمه الله، فيجي يقول له وبالخير الهواري، يقول له كان هو امام مسجد صغير عندهم هيك، ابو الخير مؤذن، وهذا الشيخ احمد المبرور سبحان الله، يقول له يا سيدي عم يفتوا العلماء انه بجوز هذا التصوير، يقول له الحديث هات رياض الصالحين، هات رياض الصالحين أشد الناس عذابا، يقول له يا سيدي والله أفتو كذا، يقول له الحديث، يرجع يقول له ولو 100 مرة قال له يا أبدا ما يرضى أبدا أبدا أنه يتصور، يقول له رسول الله عم يتكلم كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فيأبى هذا أبدا. سبحان رحمة الله عليه، شديد الورع كان، مثل سيدنا الشيخ هاشم كان عجيب. هذا الشيخ أحمد كان يشتغل، كان موظف في الشركة الخماسية، لما تأممت الشركة الخماسية أمموها، طبعا التأميم هو بالحقيقة غصب الأموال يعني، أخذ سرقوها من الأغنياء ووزعوها على الفقراء والكادحين وغير ذلك، هذا ما بيجوز، نحن في عنا زكاة، أما في وإياكم وكرائم أموال الناس. الحاصل إجا لعند سيدنا الشيخ هاشم، قال له شو تساوي؟ قال له شو تساوي؟ ترك فورا ترك، الله عز وجل بيعوضك من ترك شيء لله عوض الله خيرا منه. فترك قال له سيدي هلا صينا بلا وظيفه شو ساوي؟ قال له روح جيب طنجره وغاز سيدي بقى الصبح جيب حليب بيع كعك وحليب. والله ما كذب خبر ابدا صار كل يوم ابدا جيب تلاقي مع سبحان الله شدة الورع يعني انه يخاف انه تطير قطرة مي على اناء الحليب سبحان الله صار يبيع كعك وحليب. وفي على ذلك يعني بعدين بحال سبحان الله غياب الشيخ هيك محنة الشيخ الله يرحمه أصيب بالشلل. فلما طلع الشيخ سبحان الله راح زاره بده يقوم ما بيحسن مشلول يبكي قال له يا شيخ أحمد أنا أتيت لأسرك لا لي أحزنك. وطلع بجناز توات الشيخ سيدنا الشيخ هاشم. المهم بعد شيء 11 سنة يمكن من وفاته بلشت الأحداث بالتل هنا من منين اجت قذيفة على القبر تبعه. المهم فتح القبر اجوا بده يرموا القبر لقوه مثل ما هو كأنه هلا مدفون سبحان الله. أولاده ما شاء الله كلهم طلاب علم وأهل فضل ما شاء الله الله يرضى عنه. كنت أنا أشوفه ماشي يمشي هيك سبحان الله هيك جبته على السنة قصيرة هيك شوي سبحان الله ولحية قبضة هو عمري بالسنة سبحان الله. كل ما أشوفه أنا أتذكر سيدنا عمر كل ما أشوفه هيك يعني كأنه سيدنا عمر جاي الهيبة اللي الله عطيها وما شاء الله أوتي بسطة يعني الشيخ سمعني بيشبهه الشيخ سمعي سبحان الله الله يرضى عنه. أساسية هدول أهل الورع يعني عجيب شأنهم عجيب جدا سبحان الله. وإن تعسر نزح مائها ينزح 200 دلو وسط وجوبا إلى 300 استحبابا. يعني 200 دلو بتقوم مقام نزح البئر كله إذا كانت البئر كثيرة المياه بحيث أنه كل ما نزحناه ينبع ما بيخلص. شو الدلو سيدي؟ شو عيار الدلو؟ هيجيبوا هلأ شو عيار يعني الدلو بيقولوا أنه هو المستعمل في تلك البئر أو بعضهم بيقول دلو وسط بعضهم ذكر أنه الدلو الوسط وبعضهم قال أنه المستعمل عادة في تلك البئر لأنه حيكون هو يعني على الغالب مناسب للبئر لحجم البئر. إذن 200 دلو وسط وجوبا إلى 300 استحبابا. يعني هو عم يكب مي ما عم يكب يعني مثلا والله زيت ما يعني قد ما كان 100 دلو ما بتساوي شيء ف 100 دلو استحبابا زيادة في التطهير. ويكفي ملء أكثر الدلو يعني الحرج مرفوع أنا بدي أجيب بقى بال يعني مازورة ومسطرة. ونزح ما وجد وإن قل. طيب إذا كان فيها أقل من 200 دلو هي فيها 100 دلو نزحناهم مش الحال. وبنزح الماء إلى حد لا يملأ نصف الدلو يطهر الكل تبعا. كمان صار ينزح باقي هيك شوي فيها بأرضه شو نساوي؟ طيب بده يجيب يعني مكلف انه يجيب شفاط مثلا بعدين يجيب سشوار ينشفه و... لا خلاص شو يصير هلا بهذا الزمن ديب في موضوع الشفاط يعني هاي المطبخ خلينا نكون مكبيناهم مو بهذا الزمن بهذاك الزمن لو في شفاط بكفي هي خلاص العبره بالمقدار يعني مقدار المياه. ولو نزح بعضه ثم زاد في الغد نزح قدر الباقي. يعني نزح هو مثلا نصف الدلو نصف البئر ثاني يوم اجى لقاه مليانة فبينزح نصه لا يكلف بنزحها كلها. وإن مات فيها آدمي أو جمل أو كلب أو شاة أو نحوها مثل حكاية هذنك يعني يجب نزحها كلها. وإذا كان ما استطاع بينزح 200 دلو قال لازم نزح 200 دلو وجوبا إلى 300 استحبابا إن تعسر نزح مائها. وإن مات فيها دجاجة أو دجاجة بقولوا مثلث دجاجة يعني طبعا دجاجة ودجاجة ودجاجة المشهور دجاجة ثم دجاجة بقول شاء الشيخ الشعراني يقول انه الواحد في زماننا يرى اخاه فيساله عن اهله واولاده وبيته وعن دجاجاته وعن كل شيء، نعم، لكن غير مستعد انه يقضي له حاجه، بس بيقعد يساله. قال اذا تعرف حالك انه لو ذكر لك حاجه ما تقضي له اياها لا تساله، شو الفائده من السؤال؟ شلونك، شلون اهلك، شلون عيالك، شلون؟ اذا قال لك والله الولد مريض بدك تروح تشوف بقى. وان مات فيها دجاجه او هره او نحوها في الجثه لزم نزح 40 دلوا وجوبا الى 60 استحبابا بعد اخراج الواقع منها. وإن مات فيها فأرة أو نحوها، طبعا كلهم جثة الجسم، يعني مقدارة بالجسم قد يعني مثلا حمامة، لازم نزح 40 دلوا وجوبا إلى 60 استحبابا بعد إخراج الواقع منها بدون تفسخ. وإن مات فيها فأرة أو نحوها لازم نزح 20 دلوا وجوبا، نحوها مثل عصفور يعني مثلا، إلى 30 استحبابا. قال وكان ذلك المقدار، هي سؤالك، كان ذلك المقدار المنزوح طهارة للبئر والدلو والحبل والبكرة ويد المستقي تبعا، تمام بقى، الحيطان كلها نفس الشيء، البكرة نعم بالتسكين راجعتها كيف فيها أنا. البكرة عندكم؟ أشكت فيها فراجعتها. كخابية الخمر تطهر تبعا إذا صار خلا، الخابية مثلا أو الدن الذي يوضع فيه الخمر بميل، هذا هنا عم يحمله، فهو موجود مثلا مليان تلتينه، لما مال صار أصاب الخمر كل أطرافه حتى من فوق، بعدين تركنا الأطراف العليا متنجسة مثل الأطراف السفلى، بمجرد أن صار خلا طهرت الخابية كلها من برا من جوا، مو بسبب بخار الخل، تبعا تيسيرا، ديننا دين يسر، ما في وسوسة، لا دن هذا المعروف دن، ومن يك وجده وجدا صحيحا فلم يحتج إلى قول المغني، له من ذاته طرب قديم وسكر دائم من غير دني. وكيد المستنجي تطهر بطهارة المحل، يعني واحد بعد أن انتهى من الاستنجاء وشعر أن المكان طهر يجب عليه أن يغسل يده؟ لا يستحسن، لكن لا يجب. لو يعني شلون واحد أيام مثلا بيدخل الخلاء حتى بالآن زماننا بالزور، عم المي عم تسرسق سرسقه بالزور، حتى شو استطاع انه طهر، يعني طهر المكان، بعد ان طهر المكان طلع خلص الميات او خلص البريئه، ما في داعي بقى تتوسوس وايدي، طيب شو ايدها ما دام المحل الذي كنت تغسل فيه النجاسه طهر، معناتها اليد طهرت ايضا. صحيح الصابون، لا الطابون، الصابون شغله ثانيه، ليش الصابون له علاقه بالطهاره؟ يعني انه مثلا الصابون شو دخله؟ لا اذا بدي مثلا يلق ثيابه وكذا، ما في اي مشكله، ايدك طاهره يعني. الماء يعني لا يجب على الانسان استخدام صابون اصلا، حتى ولو شق اثر النجاسه، يعني لو مثلا في دم غسلناه بما نظف بقي لسه حمره، لا يضر اثر شق زواله عند الاحناف يعني. ديننا كله يسر سبحان الله. يعني كثير بتصير معك يعني بنشق على انفسنا، شلون بقى ايده بقى بده يقعد يظبطها وكذا. وكيد المستنجي تطهر بطهارة المحل وكعروة الإبريق، كمان هي إذا كان في يد المستنجي نجاسة رطبة، نعم عم يصب من الإبريق، ها مثلا ربما كان جنبا، ربما كان أو مثلا على يده نجاسة، فصب من الإبريق وغسل إيديه، هلا هو شو صار بعروة الإبريق؟ نجست لما حط ايده عليها في نجاسه مثل رطبه، نجست لما غسل اول مره، هو لازم يغسل ثلاث مرات حتى تطهر، نجاسه غير مرئيه، نعم، فوضع يده على العروه مره ثانيه، رجع غسل ثاني مرة، ثالث مرة، ثالث مرة لما حط إيده على العروة من أجل أن يصب مثلا يتمضمض أو كذا طهرت العروة. ما يدخل الإنسان في باب بلكي وبركي وبركدان ويمكن وساوس. هي قال لي واحد مبارح سبحان الله مسكين، قال لي والله قال لي تم شوفوا أنا يعني بالمسجد، قال لي يعني حيركع الإمام ولسه هو عم يعمل هيك مغمض وعم يعصر حاله بكبة تكبير الإحرام، قال لي وسواس. قال لي كمان بالوضوء، قال لي بالقضية البول، قال لي تم نص ساعة أيام بيصلي المغرب قبل العشاء بشوي. قلت له هاي، قلت له كله وسوس. قال لي لا تبع البول مو وسوس، قال لي بس تبع بس تبع تكبيرة الإحرام. قال لي هي أنا بعرفها مميز، قال لي هي بعرفها وسوسة وهي بعرفها مو وسوسة. الله الله سبحانه وتعالى يعافيك. ما قال أن الشيخ إسماعيل كان بعد ما يخلص وضوء عنده وسواس يجيب شوية مي يدق هلأ بيجيب لنا إياها نفس المسألة. فجعل كما في نعم إذا كان في يد المستنجي نجاسة رطبة فجعل يده عليها كلما صب على اليد، فإذا غسل اليد ثلاثا طهرت العروة بطهارة اليد. طبعا والحال أنه ما بقي أثر للنجاسة، ما في أثر للنجاسة يعني. أما إذا في أثر باقي ما بيطهر. ولا ينجس البئر بالبعر والروث والخفي. ولا ينجس ولا ينجس. بصح نفس الشيء، البئر مؤنث مجازي. الخفي بتشديد الثاء. لا بتشديد الياء. خفي يعني أصل الثاء مكسورة. أي مكسورة أي صح. الخفي يعني هو روث البقر والفيل قال. والبعر للإبل والغنم. والروث. البقر. لا الخفي للبقر. إيه البقر يعني ما يخرج من البقر والفيل. والبعر. للإبل والغنم. الفرس والبغل والحمار هذه التي تركب يقال ما يخرج منها روث. والبعر البعر الإبل والغنم. ما البعرة تدل على البعير. هل يا خطي اعتمدت ما نحن اعتمدنا هل نعتمدوا البقر والفيل. الفيل يعني لغتان يطبق على، لكن المراد هون يعني روث البقر لأنه هو الذي تعم به البلوى. أما فيل ما فيل ما تعم به البلوى، لا فيل ما في غير بالغابات أو بحديقة حيوانات. في فرق بين روث الفيل وروث البقر سيدنا المجيد يعني. عم نحكي إنه تسميته لغة، شو حكمه تسميته لغة؟ سواء كان رطبا أو يابسا صحيحا أو متكسرا، كل هذا إذا وقع في البئر لا يضر، لأنه هذا في عموم بلوى يعني، لأنه كانوا كلهم يستخدموا الدواب. إلا أن يستكثره الناظر أو أن لا يخلو دلوا عن بعرة ونحوه. يعني إذا كثر إلى هذا الحد صار يضر. كيف يعني؟ أنه لا كل ما نزح دلو بيطلع فيه بعر، هذا كثير جدا صار. أو أنه يستكثره الناظر، هي قاعدة عند إمام أبي حنيفة يفوض الأشياء إلى رأي المبتلى. أنه يعني الماء هذا كثير شلون أنت شايفه؟ قال كثير. خلص كثير معنا. شلون شايفه؟ قال كلهم شوية مي معناتها قليل. كذلك انه هو في هالمسألة قال الافضل انه ما يقيدها يعني انه بكذا، انه يعني انه والله لا يخلو دلون عن بعره. قال انه الناظر انت شلون شايفه؟ قال شو شايفه؟ قال المي كلها بعر. واحد يقول ايه كلها بعر. صار هذا معناتها يستكثره الناظر. مثل البنزول المصلي ان هو على صلاة او ايه، انه قضية الحركات هذا الضابط. هذا هو اصل امام حنيفة في كثير من المسائل. اليوم مرت معي كمان راجعت في الطحطاوي انه اذا واحد قرأ آية سجدة فيمكن ان ينويها في الركوع او في السجود اذا لم ينقطع فور التلاوي، فبعضهم قدرها بآيتين المقدار ما بين السجدة والركوع. تمام. يعني بعضهم قدر بما زاد على آيتين وبعضهم قدر بما زاد على ثلاث. يعني إذا قرأ آيتين باتفاق صح بناء على مذهب التقدير، وإذا قرأ أربع آيات باتفاق صار بده سجود خاص فيها، وإذا قرأ ثلاث آيات فيها خلاف. هذا مذهب التقدير، ومذهب عدم التقدير تفويض لرأي المبتلى لرأي المصلي. إنه شلون شايفون أنت؟ قال إيه هذلوني قريته مثلا سورة الانشقاق، إيه كلهم كم آية مكتر، فهو يرى هذا غير كثير. يذكرها الطحطاوي اليوم إنه كأنه القدامى ما كانوا يعني يذكر فيها حد معين إنه ثلاث آيات ولا آيتين. يعني هذه من جملة المسائل التي تندرج تحت هذا الأصل الذي هو أصل الإمام أبي حنيفة رحمه الله. لا، إذا قرأ آية السجدة وقرأ بعدها ثلاث آيات يقال إنه قطع فور التلاوة. شو قطع فور التلاوة؟ يعني صار بده إما ركوع خاص أو سجود خاص. أما إذا كان دون ذلك ممكن إنه تركع، أو إذا ما قرأت بعدها شيء من باب أولى وصلت لآية السجدة فركعت فنويتها في الركوع تقع في الركوع. قال ما نويتها في الركوع بالسجود تقع بلا نية، لما وصلت لسجود الصلاة سقط سجدة التلاوة بلا نية. أما قرأت لك شيء عشر آيات بعدها مشكلة بقى، صار بدها سجود خاصة، ما عاد يمشي الحال إنه والله تنوية بالركوع أو السجود. سيد طيب في حال ما سجد نهائيا الصلاة يتوب إلى الله ويستغفره، بالنسبة للمصلين كمان بيتوبوا إلى الله، هو بيحمل عنه المصلي ما له إلا يقتدي بإمامه، ما بيقدر يساوي شيء أي حركة. يعني لا تقضى خارج الصلاة؟ لا، هذه الصلاة هي لا تقضى خارج الصلاة. يعني أحيانا بيكون في واحد مثلا يكون في جمع كبير جدا مثلا مساجد كبيرة ذكروا أنه لا يسجد سجدة التلاوة لأنه ممكن أنه ما يسجد. إذا كان حصل يعني مثلا بنية التقليد ممكن. هلا الإمام الشافعي رحمه الله يقول أنه سنة سجود التلاوة. الإمام مالك يقول في المفصل لا يوجد سجود في المفصل، يعني سجدات المفصل النجم الانشقاق العلق إلا مو موجودة عند الإمام مالك. فإذا خشي مثلا أنه خشي مثلا فتنة أو نحو ذلك ممكن أنه يقلل أو يأخذ يعني بقول يعني مثلا تصير مثل سجود السهو. قال كما يعفى لو وقعت في محلب وقت الحلب فرميت فورا قبل تفتت وتلون. عم نحلو المحلب اسم آلة، لو قال محلب بصير اسم مكان، أما محلب اسم الآلة ثلاثة أوزان بيجي مفعال ومفعال ومفعلة، مبرد ومفتاح ومكنسة أسماء الآلة، وزادوا كمان وزن رابع مجمع اللغة العربية فعالة غسالة ثلاجة، هذا محدث. نعم، فمحلب يعني هو آلة تستخدم للحلب، يعني الإناء هيك المقصود وقت الحلب. فرميت فورا قبل تفتت وتلون، كان يحطوا مصفاي شاشية فوق الصحن اللي أو الطنجرة اللي بيحلبوا فيها، يحطوا شاشية، فلما بيحصل لك شيء من البعض وين بينزل بالشاشية؟ ما بينزل بالحليب. يعني أهل الاحتراز بعضهم لا ما بينتبه لها القصة، يعني دغري عم يحلب دغري بالهي، فربما وقع. لذلك أحيانا واحد بيشتري الحليب بيلاقي فيه طعمة يعني مو جيدة مثل هذا يعني. فبيقول إذا كان قبل تفتت وتلو مباشرة قام رفعها وهي جامدة يعني ما في مشكلة، معفو عنه لأنه في ضرورة هون يعني عموم بلوه. قال ولا يفسد الماء، شو يعني لا يفسد؟ يعني لا ينجس، هون الفساد الفساد الشرعي يعني. نعم. بحر حمام وعصفور ونحوها مما يؤكل من الطيور. أي ضابط إنه ما يؤكل من الطيور غير الدجاج والإوزي. الدجاج والإوز ما يخرج منه منتن لرائحته كريهة. أما العصفور والحمام ما في نتن نتن. على كل حال هو يعني الحمام وما شابه مما يؤكل فرؤه طاهر مو نجس معفو عنه. في فرق بين نجس معفو عنه أنه ربما في مذاهب أخرى يقولون هذا نجس معفو عنه، معنى ذلك لو مثلا غسلها في ماء نجس الماء، يقول لك لا هذا طاهر لذلك لا ينجس الماء. إلا الدجاج والإوز فهذا ينجس. ولا بموت ما لا دم له سائل فيه. ما له دم مثل إيش؟ حيذكر الأسماء الأمثلة. سواء كان بريا أو بحريا كسمك وضفدع وحيوان الماء. هلأ السمك والضفدع لو أنت جرحته بتلاقي بيطلع منه دم، لكن دم هذا مو معتبر في حكم الدم، وحتى طبيعته بيقولوا مختلفة، يقولوا إنه إذا كان طوال ما بيسود مثل بقية الدم. حاصل إنه دم السمك ما بيأثر، ليس بمفسد أو بمنجس للماء. وحيوان الماء يعني حيوانات الماء اللي مولدها بالماء، هذه لا تفسد الماء إذا ماتت فيه، مرت معناها. وبقل يعني البعوض كبير ولا صغير، ناموس الذي يقولونه. وذباب قال سمي الذباب ذبابا لأنه كلما ذب آبا، يعني كلما طرد رجع. وزنبور الدبور يعني دبابير. وعقرب وخنفس وجراد ونحل ونمل وصرصر. كلها إذا مات أي هي اللي مرقت معنا أول شيء إنه على وزن هدهد. هلا مرت معنا أول مرة، ثانية مرة تنحفظ يعني بالتكرار. كل ما أنا ليك قبل شوي كاتبه وهلا هون كمان بهذا الموضع كمان كاتبه، يعني كل ما مرقت الفائدة اكتبه. هيك سبحان الله أنا كان عادي ربما بعض فوات كاتب 20 أو 30 مرة، كل ما بتمرق بكتبه كلما يعني بإذن الله برسخ بالأذهان. أحيانا تكون أنت حافظة بس لما بتكتبها هلأ شو بتفيد مثلا؟ أنه بتنبه عليها أنه هاي فيها شيء تتذكر أنه هاي بدها تنبيه. أحيانا مثلا كان يذكروا بعض مشايخنا مثلا قصة، أنت عم تقرأ مثلا كتاب فقه فبتمرق قصة مناسبة بتوضح القصة أو الواقعة، بتوضح المسألة والحكم، بيبقى بالذهن راسك. فبتجي قصة كتير مناسبة مثلا، القصة أنا بعرفها بس ما خطر لي انه القصة هون مناسبة، يعني مناسبتها هون ما خطرت لي، فدغري بكتب انه قصة كذا ولو انه عنوان. ليش؟ لانه انت يعني الربط بين هالقصة وبين هالمسألة ما خطر لك، تنبه له مثلا احد ساداتنا الافاضل فاكتبها. يعني دائما اعتمد يعني بعد الله سبحانه وتعالى، يعني اتخذ الاسباب للحفظ بالكتابة. قالوا كما قالوا أنه أضعف قلم أقوى من أقوى ذاكرة، على الغالب طبعا هذا. ولا ببول فأرة وسباع طير في الأصح، يعني هي فيها خلاف. الأصح أنه لا ينجس ببول فأرة، معناتها هي قصة الفأرة إذا قال إذا يعني وقعت في الماء لا تنجسه، أو إذا ماتت فيه ينزع 20 دلو. هذا بيقولوا إذا كانت مو هاربة من الهرة، أما إذا كانت هاربة من الهرة بده نزع كله لأنها تبول من الخوف. فهذا ما بيتمشى على هذا القول الأصح، يتمشى إما على مذهب آخر أو على قول مرجوح في المذهب. تمام. السيد هو شو اللي بيوضح انه بالغ الفرق؟ يبدو انه يعني خبره يعني تجربه انه يعني خبره لا مبينه ما لحق لا لا لا يعني انه ايه بيتبين في الماء بيتبين في غير الماء هي من عادتها من عادتها انه برات المي يعني ملاحظين اكثر من مره مثلا بيلاحظوها انه هيك بيحصل معها اذا كان هجم عليه فأرة او حتى لو مثلا انسان بده يمسكها او كذا يعني ممكن انه يصير هذا فملاحظينها معتها بالمي نفس الشيء او قبل ما ربما قبل ما توصل على المي طال اثار يعني لا يعني بس انه المساله هي مثل ما قلنا ربط بيذكروها احيانا فما بتتمشى هي على القول الاصح القول الاصح حتى البول الفأر ما بينجس الماء ولا بوقوع آدميا انه هذا خرج حيا وما كان في على بدن النجاسة مجرد وقوع وما يؤكل لحمه كالإبل والبقر والغنم وحمار الوحش والفرس إذا خرج حيا ولم يكن على بدنه نجاسة يعني انه نجاسة متيقنة اما واحد يقول وقعت وما شاف على بدن النجاسة اما تقع او لما طلعت ما في يعني ما في شيء بيدل على النجاسة هاي بتبول واكيد البول بيصيب رجليها ويصيب مدري شو هذا ما له عبره انه يعني لا يؤخذ بهذا الظاهر انت شفت نجاسه ما شفت نجاسه ما كان ظاهر عليها نجاسه اذن لا تنجس الماء الله يرضى عن سيدنا الشيخ ابو حامد واحد عم يساله سؤال يقول له سيدي نعم يعني هيك المساله ايش له الشيخ ايه بجوز ويعني وبركي قام الشيخ قال له كل ما بيسرها عسرها كل ما بيسرها عسرها يعني الدين هو جاء للتيسير لا للتعسير إن اختار أيسرهما صلى الله عليه وسلم ما لم يكن إثما ولا بوقوع بغل وحمار وسباع طير ووحش كل هذه إذا وقعت ليست نجسة العين فقط الخنزير يؤثر وقوعه مجرد وقوع من غير موت ما بيأثر إلا بالخنزير هذا كله عند عدم وصول لعاب ما ذكر إلى الماء فإن وصل لعاب الواقع إلى الماء أخذ حكمه طهارة ونجاسة وكراهة على حسب ما مر في السؤر فينزح في النجس والمشكوك طبعا النزح في النجاسة لتيقن النجاسة وفي المشكوك بسبب الشك يعني الاحتمال النجاسة وفي المكروه يستحب نزحها ويستحب نزح دلاء لو طاهرا يعني لما وقع في مثلا والله بقرة أو غنمة وما كان في نجاسة قال يعني يستحب نزح لك شيء 20 يعني دلو 30 دلو وقيل 20 احتياطا ووجود حيوان ميت دمويا فيها ينجسها من يوم وليلة يعني احنا لما شفنا الميت مثلا او الحيوان ميت بالبئر ونحن ما عرفنا امتى وقع ولا يعني استطعنا بالتحري نعرف ممكن والله في حدا يا شباب حدا شاف كذا امتى وقع في كذا قال لك انا امبارح بعد العصر شفت كذا شاف يعني عرفوا انه الوقت خلص بنحكم من ذلك الوقت اما اذا ما عرفنا قال ننظر هذا الحيوان منتفخ قال لا مو منتفخ بنعتبر يوم وليله كل شيء مثلا ثياب غسلت مثلا بهالماء نحكم عليها اذا كان يعني نجس يعني انه تنجس نعم بتلك الميته مثلا ايه فبنحكم انه الثياب تنجست بدها غسيل كل شيء مثلا صلوات توضيت عن حدث فيها او اغتسل من جنابه بده يعيدها واذا كان منتفخ نعتبر ثلاث ايام ولياليها ومنتفخ من ثلاثة أيام ولياليها إن لم يعلم وقت موته قالوا ما بين حمامة وفأرة في الجثة كفأرة في الحكم كما أن ما بين دجاجة وشاة كدجاجة يعني شوف عم يأخذ الأسهل ما هي الحجم تبعه قال بين حمامة وفأرة اعتبرناه مثل إيش مثل الفأرة بين دجاجة وشاة قال كدجاجة والفأرة مع الهرة تبعا يعني فأرة وهرة نعتبر الهرة والفأرة على البيعة تمام تبع ونحو الهرتين كشاة، لأنه صارت جثتين كبار، يعني صار بدنا نزح كلها أو 200 دلو إذا ما استطعنا. ونحو الفأرتين كفأرة، والثلاث إلى هي كلها في آثار واردة عن الصحابة أو السلف مطلقا. والثلاث إلى الخمس كهرة، والست كشاة. نعم. أحكام الاستبراء والاستنجاء. والحمد لله رب العالمين.